يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مسائنا فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا

وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى كذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت صدق الله.